يقول: هل ذكرتم في كتاب المسائل الأربعين المسائل اتفق عليها أئمة المذاهب الأربعة من التي اتفق عليها المعتمد في المذاهب الأربعة ولو خالف قول الإمام؟ ما ذكره المتأخرون في المذاهب المعتمدة هو مذاهب الأئمة الأوائل، فالمقصود إذا قيل مذهب أحمد يعني المذهب الذي استقر عليه أصحابه وينسب إليه ولو خالف قوله، باعتبار أنه هو الإمام المقتدى به في هذا العلم عندهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.